بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه. في هذه الحصة نريد الحديث عن الفضائل، فضائل الوضوء. ثم شرع في بيان فضائله فقال: وفضائله أي مستحباته موضع طاهر، أي إيقاعه في موضع طاهر بالفعل، وشأنه الطهارة. أول فضيلة ذكرها هنا هي بقعة طاهرة. في الحقيقة أنه لم يرد ما يلزم بهذا من النصوص، ولكن مثل هذا قد يستخرج بالنظر، وذلك أن النهي عن الشيء أمر بضده، ومعلوم أن هذا المتوضي يجب عليه أن يتقي النجاسة، أن يجتنب أماكن النجاسة. فإذا ما كان الشخص في مكان نجس فبالضرورة الطبيعية أنه إذا وقع الماء على الأرض تتطير إليه الرداد الذي يحمل من الأرض إلى إليه. إذن فإذا نظرنا في هذا الشيء فإنما كان منهيا عنه وهو الجلوس في مكان النجاسة في حال التطهير، إيقاع ضده بهذا الجلوس. إذن فالواجب على من أراد أن يتطهر أن يجتنب أن يترتخ جسمه وتوبه بالنجاسة. وإذا جلس في المكان النجس وهو يلقي الماء على الأرض فربما يتطير له هذا الذي في المكان، فكان مطلوبا أن يبحث عن مكان طاهر. إذن النهي عن الشيء أمر بضده، أليس كذلك؟ لكن كما قرأتم وما درستم في علم الأصول أنه يوجد في هذه المسألة بحوز حذفته لبعض الأقلام. خلاصة الكلام أن هذه المسألة يستدعى فيها هذا الأصل من أجل جعله أساسا للنظر. ما هو السؤال الذي يدور في بعض كتب الأصول؟ ما المطلوب بالنهي؟ ما شك أن الإسلام عندما أمر بالوضوء أمر باتقاء النجاسة بالدليل العام المستصحب: المكان النجس متقى لحفظ الثوب والبدن، الثوب والبدن، هذا معروف. إذن الشرع نهى عن الجلوس في المكان النجس لأن فيه تحقيق أمر شرعي وهو حفظ الثوب والبدن من النجاسة، كذلك؟ جيد. إذا كان الشرع قد نهى عن الجلوس في مكان النجاسة من أجل تحقيق هذا الأمر، فإن هذا يستخرج منه نهى الشرع عن الوضوء، هذا من مفردات هذه المسألة، في المكان النجس، مكان النجس. لكن ما هو المطلوب بالنهي؟ شو كيكون المطلوب بالنهي؟ معروف أن النهي قد يختلف فيما يقتضي: أولا فعل الضد، ثانيا الانتهاء، ثالثا الانتفاء، رابعا الكف. إذا نهى الشرع مثلا عن هذا فإنه سيطلب منك أربعة أشياء: إما أن تأتي بالضد، قال لك مثلا جلوس في مكان النجاسة هذا منهي عنه، مثلا ما الذي يطلبه منك؟ أن تأتي بالضد وهو الجلوس في المكان الطاهر، هكذا، هذا هو المطلوب. الثاني الانتهاء عن هذا، وهو لم يطلب منك أن تأتي بمكان الطاهر ولكن يجب أن تنتهي عن الموجود في المكان النجس. الثاني الانتفاء، أن لا يكون المكان النجس موجودا. الثالث أن تكف نفسك عن الجلوس في المكان النجس. وسواء قلنا إن المراد بالنهي هو الانتفاء أو الانتهاء أو الكف أو الاجتناب الضد، فإن هذا النهي على وجه العموم يطلب أن تجلس وأن تتوضأ في المكان ماذا؟ الطاهر. هذا تخريج أصولي فقط مختصر، باختصار أنه يمكنك أن تخرج هذا الفرع على هذه القاعدة، هذا أولا. ثانيا أن بعضهم يقول بأن ماء الوضوء طاهر مقدس، يقول بأن الماء الذي يتوضأ به الشخص له حرمة، لماء الوضوء حرمة، وهذا التعليل يرد في كتب الحنفية. الحنفية لم ينظروا إلى أن المكان الذي تنجس مما قد ينهى عنه لأن هذا الشخص لو كان في المكان النجس سيحقق خلاف الشرع وهو حفظ ثوبه وبدنه، وأن هذا الشيء قد يتطاير إليه فيرتخ ثوبه، إذن فلا بد أن يأتي بما يحقق هذا الأمر الشرعي، وهو أن نهاه عن الجلوس هنا بطريق التلازم للأمر والنهي عن الشيء ماذا يقتضي لآخره، ولا يسير. يقولون بأن للماء حرمة، ذلك الماء الذي يغسل به المرء له حرمة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون إذا توضأ فإنه ربما المريض يلقي الماء على المريض، أليس كذلك؟ نفس كان يتوضأ بالماء ثم يرش به المريض، أو قد يأخذه الناس للاستشفاء. قد يقول بعض هذا من الخصائص، الخصائص لا تثبت إلا بالدليل، خصائص لا تثبت إلا بالدليل. ولذلك الآن ماء الوضوء إذا نظر إليه بهذا الاعتبار لا يجوز أن يصب في المكان النجس. ولذلك بعضهم بعض المتقدمين من الناس الذين مضوا يتوضأ في مكان طاهر خارج الميضاءة إلا للضرورة، حقيقة يستنجي ويستعد للوضوء في مكان في المرحاض، لكن لا يمكن أن يتوضأ في المرحاض، يختار مكانا بعيدا يحمل معه إلى مكان بعيد ويتوضأ في مكان طاهر يجف فيه الماء. وهذا من معتقد هذا الذي ذكرنا أن ماء الوضوء له حرمة، ولذلك يجعلونه بهذا الاعتبار. والمسألة على كل حال مسألة طرح للإمكان فقط، وإلا فإن محل النقاش هنا وارد، إذ قد يقول لك إنسان وما الذي يجعل هذا الماء طاهرا وهو لن يحمل إلى الحدث، والأصل في الحدث أن الحدث ينجسه، كان حسنا قبل أن يأتي هذا الوضوء فلما جاء هذا الوضوء نجسه. هذا كله قد يأتي به بعضهم في الاحتمال ويعارض هذا الذي تقرر، لكن نحن نتحدث فقط عن التوجيه ولسنا نتحدث عن ترجح التوجيه، لأن كثيرا ما يقول الناس عندما توجهه يظن أنك ترجحه، التوجيه لا علاقة له بالترجح. خلاصة الكلام أن الجلوس في المكان الطاهر خرج على هذا الذي ذكر، وخرج أيضا على هذا الذي ذكر عن الحنفية، وللناس في هذا الباب أقوال أخرى تخرج على هذا الأمر الذي ذكرنا. إذن ما مقتضى هذا القول المكان الطاهر؟ أن لا تتوضأ في المراحيض، المرحاض لا توضأ فيه للضرورة، وإذا كنت محتاجا فلابد أن تحتاط، فلابد أن تحتاط. ليس لأن الماء الذي يسقط على الأرض قد يتنجس وأنت موسوس وتقول هذا الماء الذي يتطير نجس، لا، الماء لا يتنجس بالوهم، الماء لا يمكن تحكم عليه بأنه نجس فقط بالوهم، بل لا بد أن يتحقق نجاسة. أما أن يقال فقط إن الماء الذي يسقط في المكان الذي يتوضأ فيه نجس هذا لا دليل عليه، لا. ولكن لا شك أن هذه الحيطان وهذه الجدران في الغالب تتنجس، خاصة فيما يسمى بالمراحيض العامة، المراحيض العامة التي تكون في المدن، إذا اضطررت إلى الوضوء فيها بعض المرات الإنسان يضطر وسيتوضأ، لا يوجد إلا هذه المراحيض، أنا سيتوضأ، يحتاط لثيابه ولبدنه حتى يتوضأ. وبعضهم يقول النجاسة فيها خلاف أصلا، ما هي عندنا إلا سنة واجبة إن ذكر وقدر، وأنا لم أقدر، لا يوجد مكانا أصلي فيه وتوضأ فيه إلا هذا المرحاض، وإذا كان الأمر كذلك فأنا داخل تحت من لا يقدر، ولكن الإنسان يحتاط على قدر المستطاع في مثل هذه الأماكن، لا يحكم على وضوء بالبطلان ولكن ثيابه قد تتنجس. على كل حال النبي صلى الله عليه وسلم ربما كان يستنجي من مكان ويذهب إلى مكان آخر ويتوضأ فيه، هذا مروي ثابت، ولذلك في هذه المسائل قد يستخرج منها هذا الذي ذكر. نعم. ثم قال: وقلة الماء يعني تقليله، إذ لا تكليف إلا بفعل بلا حد في التقليل. إذن البقعة الطاهرة عرفناها وعرفنا ما أخذ الحكم فيها، يبقى الآن قلة ماء، هذه تعليكم كثيرا، قلة ماء تقليل الماء في الوضوء، وهذا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، الإسراف في الماء حرام، بل والإسراف في كل شيء حرام، والله سبحانه وتعالى يقول ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرف. والآن العجائب في هذه الأمة أن القرآن يحرم والسنة تؤكد هذا التحريم، والأدلة على هذه كثيرة، ولكن لا حياة لمن تنادي، أن الإنسان يجادل في الكبيرة والصغيرة ولا يعنيه هذا الأمر لا من قريب ولا من بعيد ولا يتم بذلك. الإسراف في الوضوء النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، قد مر على سعد بن أبي وقاص قد وراءه يتوضأ، فقالوا ما هذا الإسراف يا سعد؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا، وقال حديث هو عمرو بن العاص، حديث معروف، قال ما هذا الإسراف يا سعد؟ قال وفي الوضوء إسراف؟ قال نعم، ولو كنت على نهر جاري، ولو كنت على نهر جاري، بمعنى أن الوضوء السنة فيه هو الاقتصاد في الماء، ومن هديه صلى الله عليه وسلم أنه كان يتوضأ بالمد ويغتسل به بالصاع، وإذا زاد على الصاع فإنه يزيد عليه مدا واحدا كما في حديث أنس. أقصى ما يصل إليه ما يغسل به نفسه من الماء وخمسة أمداد، خمسة أمداد، أربعة في الحقيقة هي الصاع، والخامس إن كان نهاية ما يصل إليه أنه يزيد مدا واحدا خمسة أمداد. هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث معروف وهو في الصحيحين وقد ثبت من طرق متعددة، لكن الناس لا ينظرون إلى السنة التي نسفتها الوراثة ونسفتها العادة، والعادة عدو الدين كما قال ابن حزم رحمه الله، لا شيء أضر على الدين من عوائد الناس، هكذا يقول ابن حزم رحمه الله، لا شيء أضر على الدين من عوائد الناس. عوائد الناس اعتادوا على الإسراف في الماء، أتعجب الآن طالب يعلم أن الإسراف في الماء ويأتي إلى الماء الذي يعلم أنه ماء وقف ويسرف فيه، لأنه هذه المسألة مسألة عبود، مسألة عبادة، تقرب إلى الله تعالى بهذا الأمر، والتربية عليه تربية من تمام الدين ومن أخلاق المسلمين، لا أحد يهتم بهذه المسألة. لكن إذا قلنا القلة في الماء فهذا ليس له حد عند الفقهاء، لا يقولون إنه يجب عليك أن تتوضأ بالمد، لا، قالوا بلا حد، وإنما ذلك بحسب ما تحتاج إليه. إذا كنت تحتاج إلى خمسة أمداد وستة أمداد وسبعة أمداد فهذا لا يضر، لأن الناس مختلفون فيما يحتاجون إليه في الوضوء، مختلفون، فمنهم من يحتاج إلى أربعة أمداد فقط في غسل رجليه، لأن رجله فيها أوساخ والطين وكذا، ويعمل في بعض الأعمال التي توجب عليه الإنقاء، هذه خمسة أمداد التي يغتسل بها نفسه لا تكفي رجليه، هذا الذي يربي البقار ويدخل على ويحمل في جسمه هذه الأروات التي تعلق بتلك الشقوق التي تكون في رجله، يحتاج إلى الماء ليخرج هذا كله وينقيه وهكذا. إذن لا يمكن أن نقول بأن الماء محصور في أربعة أمداد أو في مدين، هذا على حسب حاجة الشخص. ويعينك على ذلك أن تستحضر حقيقة الغسل، أن تستحضر ماهية الغسل. الغسل عندهم لا يشترط فيها أن يتقاطر الماء، مش من شرط أن يتقاطر مع القول الراجح، نعم فيه خلاف، هم قال بأن الغسل لا بد أن يغسل الشيء ويتقاطر الماء، هذا رأي، وعلى قول آخر أنه لا يشترط تقاطر الماء، وإنما الماء إذا جرى على العضو وانتهى إلى النهاية ولم يقطر فهذا لا يدل على أن هذا ليس غسلا. على كل آخر الأمور يوسطها، إذا قلنا بأن القطر ليس شرطا أو أنه يشترط فلا بد أن نأخذ بالوسط، يقطر ولكن ليس بتلك الغزارة التي تجدها الآن بين الناس، وتجد أن ينزل الماء على يده وما أنزله ينزل في الأرض، هذا يدل على الإسراف. إذن فالغسل فيه إما أن الماء يسيل، لابد أن يسيل لأنه إن لم يسيل لا يسمى مسحا، لابد أن يسيل حتى النهاية، ولكن إذا لم يقطر فهذا لا يدل على أن هذا ليس غسلا، فإن قطر فهذا هو النهاية، وإن لم يقطر وسال على العضو فهذا هو المطلوب. ومسألة استحضار معنى الغسل يعين كثيرا على مسألة اتقاء الإسراف في الوضوء. انظروا حقيقة الغسل وتأملوها في كتب الفقه تجدون أنهم قد رجحوا أن الشرط هو السيلان وليس القطر في مفهوم الغسل. نعم. هو أن المسألة ديال الإسراف عموما في الدين الأصل فيه هو المنع، الأصل فيه هو المنع، لكن في هذا الباب لكي يحرم الإسراف معنى هذا أن الوضوء سيكون باطلا، لأن الفعل المحرم لا يمكن أن تكون به الطاعة، لا يمكن. إذن الناس يسرفون في الماء وقد رآهم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يحكم ببطلان صلاة ببطلان وضوئه، وهذا الشخص الذي وجده مسرفا في الماء ولم يحكم عليه بإعادة وضوئه، وهذا يدل على أن هذا لا يرتقي إلى درجة التحريم، وإنما قصر أمره أنه من سنن من الفضائل التي يجب أن يصار عليها في هذه. نعم، أدلة الشرع هذا ما اقتضته، أدلة الشرع هذا ما اقتضته. لا يوجد هنا شيء مما هو من قسم العبادات تنقل نلزمه بها، لأن هذه المصلحة ديال الإسراف في الماء هي من مصلحة الناس ومما يرجع عليهم بالمنفعة، وإسراف فيه محرم بالنص العام وهو لا تسرفوا إنه يحب المسرفين. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى هذا الرجل هل قال له بأن وضوءك الآن باطل، أو قال له بأن وضوءك قد أدخلت فيه ما يفسده؟ لم يقل له إلا أن هذا لا يجوز وحكم له بصحة. ومن الناس من يجعل الإسراف أيضا من السنة، هذا باعتبار نوع الأدلة التي عرضت لهم ونوع الترجيح التي في المسألة، منهم من يجعله من السنة ومنهم من يحمله إلى درجة التي ذكرتها، ولكن الأدلة هذا ما اقتضته في الموضوع. نعم. لكن إذا كان آثماً، إذا كان آثماً بهذا الاعتبار مع أنه فعل فعلاً يتوقف عليه صحة هذا الأمر، قد يؤدي هذا إلى البطلان، يؤدي هذا إلى الحكم عليه بالبطلان ولم يقل به أحد. ثم إن أحداً لم يقل بأن الإسراف في الماء حرام، لابد دائماً إذا أردنا أن نأخذ بالأدلة الشرعية أن ننظر أولاً في قيمتها العلمية، ولكن قيمتها العلمية لا يجب أن نحملها على ما تقتضي حتى نستحضر ماذا قال المتقدمون في هذه المسألة. لم يقل أحد بأن من أسرف في الماء أتى بالحرام، ولم يقل أحد إن هذا يبطل الوضوء، وهذا كأنه إجماع، ولذلك درجته التي يستحقها بذلك كله هي درجة النسب شخصيته الأدلة. نعم. إذا قلت مثلا تسرف يقتضي التحريم، والتحريم يجب أن ينزل هنا، لكن لماذا لم يفهم جميع علماء المسلمين ومنهم السلف الصلاة لماذا لم يحملوا هذا على التحريم ولم يحملوا على بطلان الصلاة؟ هذه مسائل لابد كلها أن تستحضر في الموضوع من أجل أن يعترف كل ذي حق. نعم، لأنه لو كان آثما لكان هذا مما قد حكم به من تقدم، لأن دلالة اللفظ بس نعرف منهج المتبع، دلالة اللفظ قد تكون دالة على الحكم، ولكن من تقدم قد يحملها على ما هو دون ذلك. مثلا اجمعت الأمة على أمر، هذا الإجماع الآن يؤثر في هذه الدلالة لأنها يعرضها دليل أقوى منها فينزلها في من درجتها التي تظهر عليها إلى الدرجة التي يقتضيها ذلك الدليل. هذا وجب الرافع، هذه قد ما كدرسوهاش، هذه من ناحية السنة ماشي من ناحية الدلالة، أنا كنهضر على الدلالة. أما قضية القاقها فهذه قضية شيء يرفع ماهية الصلاة، متى يسمى رافعا للماهية، متى يسمى هذا مخرجا؟ هل حل الفم مع التبسم يخرج الصلاة؟ شنو يقضي حل الفم؟ قدر مثلا يجي حالة متعددة ويتصرف في جوارحه بأحوال مختلفة ويسمى مبطلا للصلاة. لا يسمى آثما، لأن الإثم لا يترتب إلا على أمر محرم تقرر تحريمه. ثم إن التحريم عندنا هنا على وجهين، التحريم الذي يستفاد من النص والتحريم الذي يستفاد من الفعل. التحريم الذي يستفاد من النص غير موجود، لم يقل من تبسم في الصلاة فهو آثم، والفعل أيضا لا يدل على أنه محرم لأنه ليس مناقضا للأمر، بل مازال ما وصلناش للقاقة، أنت دابا زربتي بها وخليك تضحك بزاف ولا عندك تحريم للفعل يكون بطريقتين غير باش نفهموا هذه المسألة، فلا وصلنا لها باش نفهم. فالتحريم يكون بطريقتين، إما بالتنصيص بالنص عليه وإما بالإخراج. إخراج التحريم يكون بمعنى أن يفعل ضد المأمور به، هذا ضد المأمور به إذا فعل ولا يوجد ما يخصصه يحمل على التحريم. ضد المأمور به هو القهقه، لأنه مأمور هنا بالذكر والاعتبار والخشوع وقد رفعتهما القهقه، هذه الشارع تحكم عليه أنه رفع المأمور، استفاد التحريم من جهة الحقيقة. نعم. على كل حال المستحبات، المصطلحات المالكية منهم من يسوي بين السنة والمستحب والفضيلة ولا يرى بينهما فرقا، ومنهم من يفرق بينهما بأن السنن ما ثبت بالنص والمستحب ما ثبت بمفهوم المخالفة، الفضيلة ما فهم من الأدلة العامة من جهة النهي. هذه طريقة استخراجها وقد سبق أن ذكرها وفسرت في كتب الأصول المالكية وأوردوها، ذكروا أن الفضيلة كيف تفهم والسنة كيف تفهم المستحب كيف يفهم والرغبة حقيقة الملكة يسعد من الله رغبة واحدة وهي الخسر. نعم هكذا تستخرج أن الشيء الذي كان منصوصا عليه يكون أقوى من أن يستخرج من نقيضه. مثلا إذا قلنا النهي عن الشيء أمر بضده، هذا أمر بضده ضعيف، أمر لأنه مستخرج من النهي، هذا يكون ضعيفا. الأمر إذا كان منصوصا أقوى منه، هذا أمر وهذا أمر، لكن هذا منصوص وهذا مأخوذ من النهي. هكذا تخرج الأحكام من جهات أخرى، يمكن أن يستخرج بالنص تيطلع، يستخرج من النقيض أو من المفهوم يكون ضعيفا. هذه درجة استخراج الأحكام التي لم يقع عليها النص في مذهب المالك. كذلك بمعنى واحد. نعم أيه. إذا قلنا بأن الإسراف حرام، مش كذلك؟ قد ذكرنا في ذلك حديث من سعد بن سعد من سعد بن أبي وقاص، حيث من رواه عبد الله بن عمرو بن العاص. أريد أن تغفلوا عن هذا الحديث بالليل والنهار، استحضروه وتكتبوه وتحفظوه، لأنه أهم حديث يبنى عليه العمل في إفساد الماء. أيه مقصد نعم، كما لا يجوز الإسراف في الوضوء لا يجوز الإسراف في الغسل. وهذه كلها في حقيقته هي السنة النبي صلى الله عليه وسلم، أخذها الآخرون وانتفعوا بها، ولن تجد أمما تسرف كمثل ما يسرف المسلم. قد قامت دراسة في دول الإسلامية على المياه التي تفسد فقط في الوضوء، فوجدوا أن فيها سدودا كثيرة، سدود كثيرة ستبنى وسيكون فيها رزق الملايين من الناس. هذا الماء الذي يفسد في الوضوء، في مثلا في اندونيسيا وماليزيا وفي بعض الدول داروا دراسة في الماء الذي يفسد في الوضوء فقط، فوجد فيها سدودا كثيرة بالضبط الآخر. ولكن شيء غريب، شيء مهوي، الناس يسرفون كثيرا. ثم قال تيمن الأعضاء. من فضائل الوضوء التيمن في الطهور، تيمن في الطهور في هذا الفعل الذي هو الوضوء. والأصل في هذا ما روي من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمن في أمره كله، حديث الذي رواه عائشة رضي الله عنها في الصحيحين البخاري ومسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمن في أمره كله، في تنعله وترجله وفي طهوره. هذا هو أصل هذا الحكم، يعجبه صيغة تدل على الاستحباب والندب ولا تقضيب الوجوب، هذا ما يؤخذ من هذا اللفظ. يعجبه التيمن أي البدء باليمين، البدء باليمين في ترجله، فإذا كان يمشط شعره فإنه كان يبدأ باليمين قبل اليسار، وإذا كان يلبس نعاله يتنعل فإنه يبدأ باليمين قبل اليسار، وإذا كان يتوضأ أو يتطهر فإنه يبدأ باليمين قبل اليسار. وهذا شأنه كله في هذه الأمور الدالة على التزين والتجمل والتطهر. وهكذا قيل بأنه كان يفعل في قلم أظافره وفي تزينه كله، فعلوا نفس الأمر، كان يبدأ دائما باليمين. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ باليمين في الوضوء فهذا أدنى ما يدل عليه هو الاستحباب، وهذا ما أخذ من هذا الحكم. وإذا كان المتوضئ قد بدأ باليسار قبل اليمين فإن الأمة مجمعة على أن وضوءه صحيح، لكن هذا الرأي الفقهي هنا إنما يقال به إذا لم يتخذ عادة ولم يتخذه الناس شريعة، وإلا فإن الأمر حينئذ حكم حينئذ لا بد أن يتغير، لأن رفع السنة وإن كانت ندبا أو مستحبا هذا ممنوع، الرفع ممنوع، الإتيان وعدم الإتيان هذا حكم آخر، هذا ما يجب أن لا تقع الغفلة عنه. فإن المرأة إذا تعود دائما أن يبدأ باليسار قبل اليمين ويقول بأن هذا أمر فيه ساعة، هذا خطأ، أن هذا فيه رفع السنة ورفع السنة ليس كمخالفتها مرة بعد مرة، لأن رفع السنة من باب التشريع بتشريع آخر يزيل تشريع الإسلام. أما إذا كان يفعل ذلك مرة ويتركه مرة وهو يعلم أن السنة ما تركه في تلك الأحوال فهذا لا يضر. وهذا ليس مختصا بالوضوء بل يعم جميع الأحكام. فالسنة وإن كانت ليست واجبة فإنها إذا أدى الأمر إلى رفعها فإن ذلك يغير الشريعة ويغير الدين، وذلك شأن آخر لا بد من الانتباه إليه. وهكذا أن إماتة الدين إماتة السنة بإقامة البدعة محلها ليس كفعل الشيء مرة ثم تركه مرة أخرى، هذا شأن وهذا شأن. ولذلك يتشددون في باب الرفع والتغيير ولا يتشددون في باب فعل الشيء مرة وتركه مرة أخرى مما يدل على الجواز. على كل فالتيمم أصله من هذا الحديث الذي ذكرته عائشة، وهو أيضا معتضد بالحديث الذي أورده أحمد في مسنده، هو النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا لبستم أو توضأتم فابدأوا بميامنكم. هذا حديث: إذا لبستم أو توضأتم فابدأوا بميامنكم، هذا الدليل الثاني. الثالث أن جميع الذين حكوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ورووا صفته ذكروا جميعا بأنه كان يبدأ باليمين، كلهم قالوا يبدأ باليمين، فبدأ بيده اليمنى فغسلها ثم بيده اليسرى وهكذا. إذن فتقرر بهذا أن هذه الشعيرة بدء باليمين ثبت بالحديث النبوي الذي تقدم والذي جاء بصيغة الشمول والعموم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في أمره كله. حديث ثاني حديث أحمد روى في المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا لبستم أو توضأتم فابدأوا بميامنكم. ثم أن جميع الذين حكوا وروا وضوءه قالوا بأنه كان يبدأ باليمين. إذن فالبدء بجهة اليمنى قبل اليسرى في الوضوء تقرر بهذه الأدلة، وفي هذا القدر كفاية. وكما سبق أن ذكرنا أن هذه الشعيرة وإن نزلت أو أن هذا الفعل وإن نزل بهذه المرتبة فإنه لا يبقى على ذلك إذا صار محظورا، فإن الهجر من السنة وتركها بالمرة وإماتتها أمر آخر قد يفدي إلى التحريم. لذلك المالكية في هذا الباب يذكرون أن ما كان سنة يجب أن لا يهمل، وإذا أهمل وجب الإلزام به، وجب أن يلزم الناس به. إذا كان سيموت يلزم الناس به. قد يقال: لماذا يلزم الناس به؟ لأن ذلك سيميت الدين، سيميت هذا الذي هو جزء من الدين، وهذا يؤدي إلى تغيير الشريعة وتغيير الدين. هذا أمر. الأمر الثاني أن ما كان سنة يجب أن يبنى الفعل للمقتدى به على أن لا يحمله الناس على الوجوب. إذا كان الشخص مقتدى به والناس يأخذون عنه دينهم وجب عليه أن يظهر الفعل بما يدل على مرتبته، أن يفعله مرتان أو مرات ويتركه بعض المرات، ليبقى العمل مع الاعتقاد لئلا يؤخذ عنه الاعتقاد الذي يفسد العمل. لذلك مالك قال: هذا الشخص الذي يأتي للمسجد ويتنفل فيه على الدوام والناس يقتدون به يجب عليه أن يفعل ذلك، لأنه ربما يراه العوام والذين يجهلون الدين فيتبعونه ويقتدون به. ولا ينبغي للإنسان أن يقول إن الناس اليوم على دراية ومعرفة بالدين وأن لا أحد سيرفع الأشياء إلى غير مواضعها، هذا خطأ. الناس ليسوا على هذه المرتبة، حتى الذين ينتسبون للمعارف الشرعية تلفيهم غارقين في التقليد حتى قمة رؤوسهم، يقتدون ويقلدون. وتلك تجد الإنسان يقلد في كل شيء، يقلد في كل الأحوال. إذن التقليد أمر جار على مدى الزمان في سائر الأحوال والبلدان. لذلك هذا الشخص الذي يظهر السنة يظهرها بما يدل على مرتبتها، أما أن يواظب عليها حتى إن العوام يرفعونها إلى درجة الوجوب قال هذا ممنوع وحرام، وكذلك أن يتركها بالمرة هذا أيضا ممنوع. ولهذا فإن السنة وإن كانت بهذا الحكم في الأصل فإن ذلك قد تعتريه أحكام تختلف باختلاف الأحوال. هذا حكم التيمم في الإناء. ثم قال التيمم في عرض الوضوء. وتيمم إناء أي جعله على الجهة اليمنى إن فتح فتحا واسعا يمكن الانحراف منه. معلوم أن الإناء يوضع على حسب حال المتوضي، والناس في هذا الأمر على ثلاثة أصناف. الصنف الأول الإنسان العادي الذي يعمل بيمينه، فبيمينه يكتب وبيمينه يأكل وبيمينه، يعني اليمين هو العمدة عنده في العمل. هذا يضع الإناء على يمينه لأنه يتمكن من الفعل للوضوء على أحسن حال ما فيه من التمكن. الثاني الأعصار الذي يعمل بيده اليسرى، أغلب أعماله يعملها باليسرى، يكتب باليسرى، غالبا يعمل باليسرى، فهذا يضعه في الجهة اليسرى. الأضباط الذي يعمل بكتا يديه معا، يكتب بهذا ويكتب بهذا، يعمل بهذا ويعمل بهذا، هذا كيتسمى في اللغة العربية الأضباط، هذا يضع في اليمين لما تقدم ذكره من أن اليمين مقدم على اليسار. لكن هذا الإناء أيضا يجب أن ينظر فيه، فإن كان واسعا بحيث يمكن أن يغترف منه الماء كهذه الأواني التي تعد للوضوء فهذا واضح، وإما إن كان غير ذلك كالإبريق، وهذا الذي نسميه نحن باسم المقراج وما شابه ذلك، هذا يوضع في الجانب الأيسر لأنه لا يمكن أن يغترف منه، وإنما هذا اليسار يصب الماء على اليمين على اليد اليمنى، وهذه حالة اقتضتها طبيعة الناس. وهذه المسألة لم يرد فيها نص أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يوضع الإناء في اليمين أو في اليسار، هذا ليس فيه نص ولا يوجد ما يدل على أنه سنة، ولكن هذا مطلوب من أجل التمكين، أن الفعل إذا طلبت وسائله وما يتحقق به، ولذلك يقال وللوسائل حكمه الغاية. إذا كانت الغاية مطلوبا فوسائلها مطلوبة، ولا يتحقق إسباغ الوضوء والإتيان به على تمام وتمكن إلا بهذه الحالة. أما أن يقول الإنسان إن فلان رأيته وضع الإناء بيساره وأن هذا مخالف للسنة، هذا ليس في أي سنة، هذه مسألة ذاتية تتعلق بشرط التمكن والإتيان بالفعل على تمامه. بذلك فهذه المسألة فيها سعة، والذي عليه المدار هنا هو الطريق الذي يؤدي إلى التمكن، أن يتمكن من هذا الفعل على تمامه وأن يحققه على أقصى ما يمكن، هذا هو الذي عليه المدار. هكذا يبقى هذا الصنبور، هل يضعه على اليمين أو يضعه أمامه أو يضعه على اليسار؟ على كل حال يضعه على اليمين أحسن، لأنه ينزل منزلة الإناء. الناس عرب الناس الآن يتوضؤون في الصنبور، أقول هذه ليش كانت تؤدي للإسراف في الماء؟ ومن حرم الوضوء في الصنبور بناء على أنه يؤدي للإسراف في الماء لم يبعد النجعة، وليس مخطئا أن يقول شخص إن هذه الهيئة التي عليها الناس في التوضؤ من هذه الصنابير بدعة أو أنه محرمون. قد يستغرب بعض الناس ذلك ويرفعون عقيرتهم، من أين له أن يحرمه؟ ولم يحرمه لذاته، وإنما يحرمه للازمي وهو الإسراف، والإسراف في الماء حرام، لأن الإسراف في الإسلام حرام، حتى ولو كان هذا كما قال النبي على نهر جاري، فتقدم حديث سعد بن أبي وقاص الذي تقدم. إذن فليضع، نفرض مثلا لا يجد الإناء، أما إن وجد الإناء فالأصل أن يغسل أن يتوضأ في الإناء. على الأقل إذا كان الإنسان يسرف في العاديات فلا أقل من أن يكون ملازما للشرع في العبادات، على أقل. إذا كنت تسرف في إفساد الماء في غسل كيزان الآتي والأواني فعلى الأقل كون ملتزما بالدين، على الأقل غير في الوضوء، مع أن هذه تربية تدل على نفسية الاستهلاك التي تدمر الأمم، أن الشعوب المستهلكة لا تستطيع أن تدافع عن نفسها. عمر بن الخطاب قال مقالة: اخشوا شنو وتمعددوا فإن النعمة لا تدوم. إنسان الذي تجده مرخي دائما الصابونة، دائما هذا الصابونة، دائما الفوطة، دائما الصابونة، تلقهم دائما تما، دائما هذا الصابونة ودائما هذا الفوطة. إذا كان إنسان مسرفا في العادات فلا أقل من أن يكون ملتزما بهذا الباب في باب العبادات حتى لا يخلط هذه القربة بالمحرمات. عجيب هذا الأمر، غريب. خلاصة الكلام أن هذا الصنبور يوضع في جانب اليمين لما تقدم ذكره من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التيمون في أمره كله، اليمين ويأخذ منه الماء حتى ثم يغلقه ثم يأخذ منه الماء ثم يغلقه وهكذا، لأن هذا وإن كان بهذه الصورة يجب أن يلتزم فيه بترك الإسراف في الماء بلا حد كما تقدم ذكره. إذن هذا هو أصل هذا الحكم، وهذا من هنا أخذ. على كل حال في المسألة هنا ليس فيها دليل شرعي نص لأنه يضع الإناء في اليمين، ولكن هذا قد يدخل في عمومات الأدلة التي فيها الأمر بالتيمم في هذه الأفعال التي تعتبر من التزيين والتجمل والتطهر. وبدء بمقدم رأسه في المسح، وكذا بقية الأعضاء يندب البدء بمقدمها. نعم، من المعلوم أن كما هو مقرر أن الشيء إذا طلب إنما تطلب حقيقته، وإذا أطلق اللفظ لا يؤخذ منه التقييد كما هو مقرر في علم الأصول. إذا طلب الشيء فقد طلب تحقيقه ولا يتعلق ذلك بأي تقييد، هذا هو الأصل. فاستخراج الصور الخاصة من المطلق وجعلها شرطا في تحقيق الفعل يعتبر من مفاتيح البدعة. قال الشرع مثلا: اغسلوا وجوهكم دون أن يذكر التفاصيل. فمقتضى اللفظ هنا هو دخول جميع الهيئات، أي هيئة تحقق الغسل فإنها مدرجة في الأمر، ومن أتى بصورة معينة وأراد أن يلزم بها الناس هذا مبتدع. ولذلك يقول الشاطبي في الموافقات: والبدع أو كلام هذا معناه، والبدع تأتي من تقييد المطلقات الشرعية. إذا أطلق الشرع الأمر فلك أن تتصرف فيه بجميع الصور، ولا يجوز لك أن تقيده بصورة معينة. غسل، إذا يمكن أن تغسل من الجانب، يمكن أن تغسل من فوق، يمكن أن تبدأ، المهم تحقيق الغسل. لأن الشرع لو أراد صورة مخصوصة معينة لأتى بها منصوصة، قال لك اغسل وجهك وابدأ من الأعلى، لم يقل شيء. إذن فهنا اللفظ مطلق، أو كما يقال العام في الأشخاص مطلق في الأحوال، قاعدة. إذا كان اللفظ عام في الناس يكون مطلقا في الأحوال. اغسلوا وجوهكم هذا عام في الأشخاص، مطلق في الأحوال، قاعدة معروفة. ما معنى ذلك؟ أنكم أيها الناس مخاطبون بأن تغسلوا جميعا، وجميع الأحوال مطلقة، يبدأوا من تحت، يبدأوا من فوق، يبدأوا من الجانب، المهم أن تحققوا الغسل عندكم. جيد، لكن إن كانت العادة قد قضت بصورة مخصوصة وبينتها فإنها قد تكون مقصودة. إذا كان الناس من عادتهم أنهم إذا أرادوا أن يغسلوا وجوههم يبدأون من الأعلى، فإن الإطلاق حينئذ يفسر بالعادة، وقد يدرج في هذا التقييد بالعادة. يقول لك أنا قد نقيد هذه بالعادة، لأن من عادة الناس إذا أرادوا أن يغسلوا وجوههم مثلا يبدأون من الأعلى، وقلما تجد الإنسان يأخذ الماء ويصعد إلى الفوق. إذن فيمكن للعادة هنا أن تقيد، ممكن ننظر هل يجوز هذا أو لا يجوز، وهل هو من الأشياء التي تقيد فيها العادة المطلقة أم لا. المهم وارد هذا البحث وصالح لأن يستغل في بناء الحكم هنا، لا منع من ذلك. لكن الذي يقيد هو الفعل النبوي. الذين قالوا بأن مسلم غسل وجهه لم يذكروا الهيئة نهائيا، ما ذكروش الهيئة ديال الوجه نهائيا، قالوا غسل وجهه. إذن فما الذي سيعطينا صورة التي أتى بها نفسهم؟ العادة، أن العادة الغالبة بين الناس أنهم إذا أرادوا أن يغسلوا بدأوا من الأعلى إلى الأسفل، وهذا يكفي بيانا لهذا الأمر، فلا نناقش أكثر من هذا. إذ لو كان النبي صلى الله عليه وسلم قد خالف العادة لنقلت، لأنها تدل على الاختصاص والنقل. لو كان يبدأ من تحت الوجه يقول لك لا، وكان يبدأ من حتى تقول بأن هذا الذي أعرفه قد تغير، لكنه لما لم يريد كان ذلك قارنا قاطعا على أنه كان يبدأ من أول العضو وينتهي إلى آخره. مسح الرأس حقيقة فيه روايات. رواية عبد الله بن زيد بدأ من مقدم رأسه إلى قفاه، أقبل بهما وأدبر. كلمة أقبل قالوا الإقبال معناه أنه بدأ من القفا، لأن الإقبال يكون من هناك والإدبار يكون بضده. أقبل وأدبر، لكن فسر ما ماذا يريده بقول أقبل، قال بدأ بمقدم رأسه. بدأ بمقدم رأسه، هذا حديث عبد المزيد وغيره ممن تكلم في هذا الموضوع. ولكن فيه حديث الربيع بنت معوذ أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه على الهيئة التي عليها الشعر، تالا ينصره. فيه أنه كان يبدأ من الشعر مثل المستوي، يبدأ هكذا ثم يبدأ، يعني لا ينظر إلى البدء من المقدم، إنما على الهيئة التي هو عليه. وبذلك قالوا بأنه يمكن لك أن تبدأ إن شئت من القفا، وهذا أيضا وارد لأن فيه حديث، وبعضهم يرجحه أنه يقول يبدأ من القفا إلى الناصية ثم يبدأ الرد من الناصية إلى القفا، وبعضهم يشدد في هذا يقول هذه السنة. السنة هنا وردت بكلتا الحالتين، وردت بهذا وبذاك، ولا يجب أن تفرض على الناس قولا واحدا وتلغي القول الآخر الذي بني على ما صح من الحديث، تريد أن تحصر كل الحق في جهة أخرى، هذا لا سبيل إليه. إذن فمن السنة أن يبدأ من مقدم رأسه وجميع أعضاء وضوئه، وهذا هو مذهب مالك، أنك تبدأ دائما من الأول. وماذا لو بدأ من غير أوله؟ لا شيء عليه، لأنه حقق الماهية، حقق الماهية، وهي غسل الوجه وغسل اليد، حققهما، أدخلهما إلى الوجود، وهذا هو الذي كلف به. لما سبق أن ذكرنا أن اللفظ إذا أطلق لا يتقيد بحالة معينة إلا بدليل. ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم فعل الأمرين معا في الرأس قيل عنه هذين الأمرين، ولم يختلف في غيره بأنه من السنة، وهذا ما يجب أن يؤخذ به في هذا الموضوع. على كل حال في المسألة هنا مؤصلة بهذا الذي ذكر، وفي هذا من البيان ما يكفي. ثم قال نعم إذا جعلت من الابتداء فهي تقتضي ذلك، مين للابتداء، ولكن هل الآن مين هنا تقتضي فقط التعميم مع إلها، تقتضي فقط تعميم الغسل ولا تستوجب البدء؟ لأن قال الغسل يبدأ من إلى كذا، وإذا بدأ من المرافق إلى اليدين فقد حقق ذلك، لأن الغسل كان من إلى، لأن من وإلى هنا ليست فعلا وإنما هي حال. فإذا قال غطي هذا الشيء من ذلك المكان إلى ذلك المكان، فليس المطلوب سوى أن يحصل التغطية، سواء بدأت من هذا أو من هذا فإنه يتحقق هذا الحكم، لأنه هذا المكان إلى هذا المكان تحقق لها الغطاء. فإذا قيل كم غطي من الثوب الفلاني، يقال من هنا إلى هنا أو من هنا إلى هنا، لا يدل هذا على نصا، ليست هذا من هنا نصا على أن البداءة تقع من هنا، وإن كان الغالب على الظن أنه قد يكون ذلك من مآخذ الابتداء، ممكن أن يكون من مآخذ الابتداء، لكن متى يكون هذا؟ إذا كان في الفعل. أما إن كان في الحال أو في الشيء الذي يلابس الشيء، من لا ليست نصا في الابتداء، لأنه قد يقول لك مثلا أحرج من هذا الحجر إلى هذا الحجر، يمكن لك أن تبدأ من هنا ويمكن لك أن تبدأ من هنا وتحقق الحرث الذي هو متعلق الأمر، فيقال كم حرثت؟ يقول من هذا الحجر إلى هذا الحجر. ماذا غسلت؟ غسلت من الأصابع إلى المرافق، حصل الغسل، حصل الحرث، ومن في كلا الحالتين تتحقق، من بدائية موجودة. أما إذا قلت مثلا سرت من كذا إلى كذا، هذا لابد أن تكون فيه من هنا نصا في الابتداء، لا لأن هذا فعل. وبهذا يفرق بين مين التي تكون في إثبات الحال ومين التي تكون في الفعل، وهذا هو الذي يظهر لي في هذه المسألة، وعلى هذا يقرر فيها الحكم إن شاء الله. وشفع غسله أي الوضوء وتثليته أي الغسل أي كل من الغسلة الثانية والثالثة مستحب بعد إحكام الفرض أو السنة. من المعلوم أن الغالب على الفعل النبوي هو التثليت، هذا هو الغالب عنده، وكل الذين حكوا وضوءه بالتفصيل ذكروا التثليت، ولو بقي الأمر على هذا الحكم لكان التثليت فرضا، لكن ورد كما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا وتوضأ اثنتين مرتين وتوضأ واحدة مرة واحدة، ثم قال هذا الوضوء الذي لا يقبل الله الصلاة إلا به، أو كما قال. هذا الفعل النبوي الآن هو الذي أخذ منه أن الغسلة الثانية والثالثة تتحقق حقيقة الوضوء بدون فعلهما، أنه قال في نهاية هذا الفعل هذا الوضوء، يشير إلى هذا الوضوء الذي فيه مرة واحدة، الذي فعل فيه غسل الأعضاء مرة واحدة، فقال هذا الوضوء إشارة إليه. إذن فهذا الذي زاد على ذلك ليس بشرط ولا بواجب. من هذا الحديث أخذ أن الغسلة الثانية والثالثة ليست مدرجة في ماهية الوضوء الواجب، وإنما هي من المندوبات أو المستحبات أو السنن، على خلاف بينهم في تقويم دليل هذا. وفي الحقيقة أن هذا القول الآن مقدم لنا، أن هذا التثليث وأن هذه المرة الثانية والثالثة ندبية قدم لنا، لأنه كذلك أخذه من تقدم من أهل العلم مما سلف ذكره من النصوص، الذي يعيش الحالة الفقهية لا يقنع بهذا التقديم، يريد أن يطلع على الكيفية التي وقع بها حصول بناء هذا الحكم، يريد أن يعرف. ورد عنه باسم المواظبة على التثليث، ثم بعد ذلك توضأ على الصورتين المذكورتين، فأوحت لهم بأن هذا الغسلة الثانية والثالثة ليست واجبة، وهذا لا شك فيه أن النبي صرح بذلك، قال هذا الوضوء الذي أغسل به. إذن سقوط هذه عن درجة الواجب أين يقع؟ يقع في باب السنة، والسنة على مراتب، السنة المؤكدة والسنة غير المؤكدة وذلك المندوب. لماذا وضعوه في درجة الندب؟ لماذا لم يضعوه في درجة السنة وجعلوه من هذا، جعلوه من قسم الندب؟ هذا الآن يحتاج الدارس للفقه أن يراجع كيفية أخذ هذه الحكم من هذه الأدلة، ولا يمكن أن يستغني عن ذلك. لماذا؟ لأن المقام مقام الاحتمال، إذ قد يكون هذا الذي أخذوه صحيحا، وقد يكون ما فوقه هو الصحيح ليكون السنة، ولذلك مثل هذا لابد أن تجد فيه الخلاف. السنة المؤكدة من الصعب أن نثبتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما توضأ وضوءا كذا قال هذا هو الوضوء الذي لا يقبل الصلاة به، معناه أنه استجمع شرائط الوضوء الشرعي التام، هذه إشارة إلى ذلك، لا تتضمن الفروض وحدها بل جميع الشروط المطلوبة في الوضوء الذي لا يفيد الصحة بل يفيد القبول، والصحة شيء قبول شيء آخر، فليس كل صحيح مقبولا وإن كان كل مقبول صحيحا، بينهما عموم وخصوص مطلق، كل مقبول صحيح وليس كل صحيح مقبولا، فقد تصح الصلاة ويحكم عليها بأنها لا تقبل، كصلاة من زار كاهنا، بالضرورة أن الحديث جاء فيه أنه لا تقبل الصلاة 40 يوما، لا تقبل ولكن تصح، فصحة قد توجد ويتخلف القبول كما معروف في المذهب. خلاصة الكلام أن هذا الذي أفاده المالكية هنا واستخرجوه يجب أن نعرف مسلك والكيفية التي اتبعوها اتبنوا هذا الفرع. ولكن إذا نظرت إلى اسم الإشارة هنا تجد أنه حينما قال هذا الوضوء الذي لا يقبله يدل على أنه نعته بصفة القبول، قبول الصلاة إلا به. إذن فإذا ما كان هذا القبول يستلزم تمام الشروط وكمالها، وأنه لم يبقى شيء يكون مطلوبا إلا وقد فعل في هذا الوضوء، فإنه بلا نزاع أن الذي سيبقى سيكون مندوبا، سيكون من باب الفضائل، ولا يمكن أن يكون من باب ما به تمام هذه العبادة. هذا فقط مدخل للناظر الباحث عن كيفية الدخول إلى معرفة السبيل الذي سلك حتى أخرج هذا الحكم من هذا الحديث. قل مثل هذا الوضوء الذي لا يقبل الله الصلاة إلا به، والقبول معروف أنه لا يكون إلا بالكمال، إلا بالكمال. وإذا كان الأمر كذلك وأنت استفدت من كلمة القبول كل هذه الأحكام وأعطتك كل هذه الفوائد، يمكن أن تقول بأنه لن يبقى إلا المندوبات أو المفضائل. هذه الإشارة تدل على هذا الذي يقال. ورب قائل يقول بأن القبول لا يعطي كل هذا الذي تقوله، بل إن القبول أقصى ما يدل عليه هو تمام ما الماهية والصحة. أما أن تقول استجمع كل الشروط فإن هذا قد يرد عليه ما ينقضه، وقد توجد له نظائر مما يمكن أن يعارض بها فيحصل النقض. على كل حال، فالظاهر من هذه المسألة أن المالكية ذهبوا إليها بناء على هذا الذي فهموه، وأنه لما أشار إلى هذه الصفة أفادهم هذا الذي تقدم، فقالوا إذن لم يبقى إلا ما يعد ندبا أو من باب الفضائل. هذا فقط أمر يكون مدخلان إلى معرفة الكيفية والمسلك الذي اتبع في الاستخراج، لأنه لا يمكن لك أن تبتدئ بشيء لا تعرف صحته. لا يمكن أن تقول الناس إن المرة الثالثة والثانية ليست سنة وإنما هي ندبون، وتفتدي الناس وأنت لا تعلم صحة هذا، أن الصحة هنا صحة نظرية استنباطية، ليست صحة في الحديث وإنما في السند، صحة في الاستخراج، صحة في الاستنباط. وهذا الذي يظهر أنه وموجب هذا القول الذي ذهب إليه الملكة في هذه المسألة، وأن الإشارة إلى الوضوء بالقبول لا يكون إلا بالوضوء الذي استكمل جميع الشرائط، وإذا كان الأمر كذلك لم يبقى إلا ما يعد من باب الفضائل، بذلك حكموا عليه بالفضائل. قرأ النص باش نفهمه. ثم ينوي بالتالية والثالثة الفضيلة على المشهور بعد أن ينوي بالأولى فرضه، وقيل لا ينوي شيئا معينا ويصمم اعتقاده أن ما زاد على الواحدة المسبقة فهو فضيلة. نعم. واستظهره وأقره القرافي قال شيخنا وهو الظاهر. نعم، هنا مبحث يورده الفقهاء في هذه المرة الثانية والثالثة. هل للمتوضي الآن أن ينوي بالمرة الثانية والثالثة إكمال ما قد يكون ناقصا من الثانية من الأولى؟ هل له ذلك؟ بعضهم يقول هذا هو الذي يجب المصير أن تنوي. إذا غسلت أن تغسل على حد ما في طاقتك الغسلة الأولى، تأتي بها على ما تظن أنه تمامها، ثم في المرة الثانية وفي الثالثة لك أن تنوي إتمام ما قد يكون ناقصا من الأولى، لك ذلك. وكذلك أيضا في الثالثة تقول لن أنوي بالأولى بالثانية الفضيلة، ولن أنوي بها الاستحباب، وإنما سأنوي بها أن تكون متممة لما قد يكون ناقصا في الأولى. هذا المذهب، وهذا إن نواه فله ذلك. فلو فرضنا أن هذا الشخص أخل بشيء في الغسلة الأولى وأتى به في الغسلة الثانية أو الثالثة بهذه النية، فإن تلك اللمعة تعتبر مغسولة بنية الفرض وليس بنية النفل، وبذلك تكون مجزئة. وهذا يخرج ما تقدم قوله أو ترك لمعة فانغسلت بنية الفضيلة، لم تدخل هنا مع هذا القصد أنه سينوي بالثانية وبالثالثة إتماما ما قد يكون ناقصا من الغسلة الأولى. فلو فرضنا أنه ترك هذه اللمعة فانغسلت بالماء الثانية أو بالماء الثالثة فإنها تجزئ لأنها غسلت بنية الفرض. هذا المذهب الثاني. المذهب الثالث أن لا ينوي هذا، ولكن أن ينوي أن تكون الغسلة التامة الكاملة المسبغة هي الفرض، وما يكون خلاف ذلك يكون فضيلة. هو الآن يأتي بما يستطيعه في الغسل فيغسل المرة الأولى ويغسل المرة الثانية على تمام، ولكنه يقول في قرارة نفسه إن تمت الأولى فهي الفرض، إن تمت الثانية فهي الفرض، إن تمت الثالثة فهي الفرض، وما سواها يكون فضيلة. هكذا المذهب الثالث. إذن لك حينئذ أن تختار ما تراه مبرئا لذمتك، ما تراه يبرئ ذمتك، وترى بأنه الأفضل لك في الإتيان بالعبادة على أعلى درجتها. إن رأيت أن تأتي بالأولى على أعلى درجتها وبالتمام وبالإسباغ، ثم تأتي بالثانية والثالثة بنيادة الفضيلة فلك ذلك. ويمكن لك أن تنوي بالأولى الفرض وبالثانية الإتمام وبالثالثة الإتمام، وهذا يحقق لك هذا الذي تقدم ذكره. ولك أن تنوي أن تكون التامة من هذه الغسلات هي الفرض، وما سواها يكون نفلا ويكون نسا لك ذلك، ولك أن تختار حينئذ ما تريد. وهذا كله سائغ من ناحية النظر، لأن النية نية المستحب إذا قصد بها في هذا الباب أن تكون متممة للوجوب فإنها تصل كذلك ولا يمنع من ذلك. الذي هو يستحيل وأن يكون الشيء واجبا وتنوي به مستحبا، هذا هو الذي لا يمكن أن يحقق المراد، لأن فيه النزول عن الدرجة الشرعية في المسألة. أما إذا كانت هذه الغسلة بهذا الوجه وأردتها أن تتمم بها ما سبق بالقصد، فلك أن تغسل الغسلة الأولى والثانية بنية الإتمام، وتأتي بالثالثة إذا كانت ناقصة، وهكذا. المسألة فيها سعة بهذا الاعتبار، وهذا لا يعارض الحقائق، لأن المشكل الذي يعترض الناظر في الفقه بمثل هذه المسائل هو ما يسمى بتعارض الحقائق، كتجيب الحقيقة تتصرف فتعارضها الحقيقة. أن تنوي بالفرض هنا الندب لا يعارض حقيقة الندب، ولا يرفعه ولا يضره، لأنه مبني بالاندراج، هذا كله واضح. نعم. لا لا، عندما قال هذا الوضوء الذي لا يقبل الله الصلاة إلا به، هذا هو الذي أخذ منه وجوب، من هذه المرة أخذ الوجوب، ثم أخذ أيضا من القرآن الكريم سلو وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. المعروف أن الماهية إذا أمر بها، إذا أمر بالماهية على ما تدل الأمر بالماهية؟ يدل على مرة أو مرات؟ مرة واحدة. إذا أمر بالماهية فقد أمر بها، الماهية لا ما كيدخل فيها الماهية بشرط، الماهية لا بشرط، لكن الماهية مطلقا كيدخل فيها الشرط. الماهية لا بشرط والماهية بشرط لا تدخل. فإذا قال لك مثلا الشخص بيع هذا الثوب، فهو لا يقول بشرط ولا ينفي شرطا، إنما أمرك بالحقيقة. ولهذا يقال الأمر بالماهية أمر بتحققها، ولا تدخل فيها بشرط لا ولا لا بشرط. هذا مسألة معروفة. فإذا قال اغسلوا فلا يقول لك اغسل ثلاثة ولا أربعة ولا عشرة، المهم حقيقة الغسل، ولا يذكر لك الهيئة. ما كيدير الشرط، ما كاين في الشرط، لا يدع لك شرطا ولا ينفي شرطا، المهم أن تحققها. هذا معنى الأمر بالماهية أمر بتحققها في الوجود، فلا يدخل بشرط لا ولا يدخل لا بشرط. مسألة واضحة. الغسلة فعل في المغسول ولا علاقة لها بالغرفة. الغسلة حالة تقوم بالمغسول، عندها علاقة بالغرفة. يمكن أن تغرف غرفتين أو غرفتين أو ثلاثة أو عشرة، المهم أن تحقق الغسل. لا مهم أن يحصل الغسل وقد قدمناه البارحة. ما معنى أن يحصل الغسل؟ أن يمر الماء على الجلد من أوله إلى تمامه سواء قطر أو لم يقطر، ولكن المطلوب هو أن يقطر لا بشكل كبير، كما سبق أن رجحناه البارحة. هنا بأن الغسل فيه حالتان، إما الغسل سيلان وقطر، بعضهم يشترط القطر، وبعضهم قال بأنه لا يشترط إلا مرور الماء على الجلد حتى النهاية، ولكن حتى النهاية، وكيف يمكن أن تحقق ذلك بدون قطر؟ يستحيل. لو شو أدبا حطنا الماء هنا ويذهب إلى هنا ويتوقف، كم من الماء تضعه عندك في علم هندسي هنا في هذا النوع من العمل؟ القدر من الماء الذي أضعه هنا مباشرة يسير ويتوقف هنا، كيف يمكن هذا؟ ما هو المقدار الماء الذي تضعه ويمر ويقف هنا ولا يسقط؟ مستحيل هذا. مهم، إذا حصل هذا فهذا هو حكمه. إذن المقصود بالغسلة هو أن يحصل قيام هذا الفعل بهذا العضو. ما كان غرفة ولا جوج غرفات ولا أربع غرفات. يمكن للإنسان إذا احتاج لغرفة أن يستعمل غرفة، احتاج جوج غرفات أن يستعمل جوج غرفات، أربع غرفات يستعمل بعض الغرفات على حسب يديه. إذا كانت يد كبيرة وتحتاج إلى الماء ولا فيه شيء شعر يحتاج إلى أن يحكه حتى يتحقق من وصول الماء إلى البشرة، احتاج لغرفتين على الأقل، غرفة فوق وأخرى فيما يلي جسده. وقد تحتاج أحيانا في بعض الحالات إلى أن تتيقن في الجهات الأخرى ثلاث غرفات، الذي ولدت فيه الغرفة بالتحديد والمضمضة والاستنشاق فقط، وما سوى ذلك لم يلد فيه أي تحديد للغرفات، لا في غسل اليدين ولا في غسل الوجه، لم يلد فيه شيء من ذلك. المهم هو أن تغسل وتحقق ذلك، وما يتحقق به الواجب فهو واجب. هذا هو مربط المسألة، وهذا هو المعتمد في هذا الأمر. نعم. وعلى الرجلان كذلك، أي مثل بقية الأعضاء يندب فيهما الشفع والتثليت وهو المعتمد. الرجلان لهما حالة خاصة لأنهما محل أوساخ، وخاصة أن الصحابة غالبهم ما كانوا ينتعلون، كانوا يمشون حفاة. نعم، غالب أحوالهم كانوا يمشون حفاة، ولذلك كانوا يتحدثون عن أنهم كانوا يمشون في الطين وأنهم كانوا يمشون في الطرقات ويسألون عن حكم ذلك. هذا هو الذي نقر، والله أعلم. نعم، قد يكون منتعلين في بعض الحالات، وفي بعض الحالات لا ينتعلون. المهم أن الرجلين محل الأقدار والنجاسات، فهل حكم الرجلين مثل حكم سائر الأعضاء؟ فتغسل فيغسل الرجلان كالوجه واليدين، يعني يغسل ثلاثا، أم أن الرجلين حالتهما خاصة وهو الإنقاء؟ المعتمد عند المالكية في هذا هو التفصيل، المعتمد هو التفصيل. فإن كان الرجلان نظيفتين، فإن كانت نظيفتين يغسلهما ثلاثا كسائر الأعضاء، يغسلهما ثلاثا. وإن كانت غير نظيفتين لأن علقت بهما الأوساخ، وربما دخلت الأوساخ في الشقوق، فالمطلوب في هذه الحالة هو الإنقاء، التنظيف التام. والناس في هذا الأمر على اختلاف، فمن الناس من يكون عمله يوجب عليه الإنقاء، فهؤلاء الناس الذين يربون الأنعام وهذه الأبقار وهذه طول اليوم، وهو يطأ في النجاسات ويطأ في هذه الأوساخ، فإذا أراد أن يتوضأ يحتاج إلى الإنقاء. ولكن أغلب الناس الآن يستعملون عرفا لهم، وهو أنهم يغسلون أرجلهم قبل أن يتوضأوا، ونغسل بعد الرجلين يغسل رجليه ثم يتوضأ، وهذا محمود جيد، لأن هذا إذا فعله هيأ نفسه على طريقة الاستنجاء والاستبراء الذي يتهيأ له الماء. وهذه من الأمور المهجورة، أن المتقدمين كانوا إذا سمعوا الآذان أول ما يفعلون هو أنهم يستبرئون من الاستنجاء والاستبراء قبل الوضوء، ويدعون بين هذا الفعل والوضوء فسحة من الزمان ليكون الإنسان طيبا طاهرا نقيا. وهذه مسألة لا بد منها في تحقيق الطهارة في الصلاة. الآن لا، يدخل يستبرئ يستنجي يتوضأ يدخل المسجد، وأغلب الناس لا يستبرئ على الطريقة الشرعية، أغلب الناس يتهاون في هذا، معنى في عذاب القبر تنزهوا، فإن عامة عذاب القبر من البول، تنزهوا عن البول فإن عامة عذاب القبر منه. خلاصة الكلام أن الرجلين اختلف فيها، وليس لأن لها حكما خاصا باعتبار النص، لا، باعتبار الحال. الشريعة لم تفرق بين الرجلين واليدين في الحكم، ولكن باعتبار الحال. لو فرضنا مثلا أن قلنا للشخص لا يجوز لك أن تغسل الرجلين إلا ثلاث مرات، فغسلهما ثلاث مرات والنجاسة ما زالت عالقة في شقوق رجله، من الناس الآن من له شقوق يدخل فيها هذه النجاسة، خاصة الناس الذين يكثر فيهم الوساخ ويكثر فيهم كذا. نعم، ما يقال أنهم ذهبوا في بعض البلدان بهذه المراهم التي توضع على شقوق الدم وكذا والبطن، ذهبوا بها إلى بعض القبائل، فذهب الأطباء إلى ذلك البلد فوضعوا تلك المراهم، فجاءوا بالناس الذين فوجدوا أن الجلد محجور بقشور من الأوساخ، لا يمكن للدواء أن يصل إلى الجلد، في طبقات من الوسخ. هذا الطبيب كتب رسالة إلى المسؤولين، قالوا هذا البلد يحتاج إلى الحمام أولا الحمام حتى يخرج الجلد تحت أنقاض من الأوساخ، فلا بد من إزالة هذه الأوساخ وكذا حتى نصل إلى الجلد. متى نصل إلى الجلد؟ كما قال أحدهم، قال كنت أغسل ميتا ربما الله أعلم في أي بلد، قال أغسله لأنقيه، قال فأزلت وسخا كثيرا حتى ظهر لي شيء تحت الوسخ، فقلت هذا الجن. قال فلما وصلت وجدته طرفا من قميص قديم، قميص هذا وصل قميص قديم الله أعلم متى كان في ذلك المكان. قال وفوصل القميص القديم، تحت القميص عمل آخر الله أعلم هل يوجد قميص آخر. المهم الناس مختلفون في الرجلين، فمنهم من يحمل نجاسة كثيرة، وهذه إذا قلت أغسل رجلك ثلاث مرات فربما لا يدخل إلى المسجد ويحمل معه النجاسة، يحمل معه الأوساخ ويحمل معه الأروات ويحمل معه معالق بيد النقاء الذي يقتضيه حاله. ويحكى عن ابن عمر، عبد الله بن عمر الصحابي المعروف بن عمر، أنه كان يغسل رجليه سبع مرات هذا مذهبه، ولكنه لا دليل على هذا التحديد، وإنما كان يفعل ذلك عن اجتهاد، ولذلك عدت هذه من تشدداته، وتشدداته عينت في ثلاث في الوضوء، أما تشدداته في العبادة فهي كثيرة، أنه يغسل رجليه سبع مرات، أنه كان يقذف عينيه بالماء إذا توضأ أخذ طرفه وضرب به عينه يحلها ويضرب به، هذا مذهب ابن عمر، يقول ابن عمر ويجدد الماء بالأذنين، عددوا ذلك من تشدداته. وقد نظمت هذا في هذه الأبيات، والغسل للرجلين سبعا في الوضوء أتى عن ابن عمر وفرضوا، والغسل للرجلين سبعا في الوضوء أتى عن ابن عمر مصروف للضرورة، ومنهم من يقول إن عمر ليس ممنوعا من الصرف أصلا وأن منعه من الصرف غلط كذلك. وفيه مناقشة كبيرة بين ابن التلاميذ الشنقيطي وعلماء الأزهار، أن ابن التلاميذ هذا الذي تجدون اسمه فوق القاموس وقال حققت هذه النسخة على نسخة ابن التلاميذ، قاله نقاش كبير مع علماء الأزهار في مسألة عمر هل هو مصروف أو غير مصروف، ويقول بأنه مصروف وأن الذين منعوا صرفه غالطوا، لعله لا يرى فيه العلة التي هي العدل، مش العدل بمعنى العدل، العدل بمعنى الميل عن الوزن. إذن هو قال بأنه مصروف، وقد ذكر ذلك صاحب الوسيط في أدبائه وعلمائه سنقيط ورد هذا، والغريب أن طه حسين ذكر ذلك في كتابه المعروف الأيام، ذكر فيه ذلك النقاش، وكان حاضر في ذلك الزمان، كان حاضر في الأزهار حينما كان هذا الاشتباك اللغوي بين ابن التلاميذ والأزهاريين، وجهوا بأدلة وكذا إلى آخره. على كل حال عمر معروف بأنه من زمن السبوي حكموا عليه بأنه لا ينصرف، جزى لهم عمر الشافعي ولم يشترط غير الذي في اسمه العلم يجب العلم. والغسل للرجلين سبعا في الوضوء أتى عن ابن عمر وفرضوا، أي حكموا، قالوا فرض الشيء يفرضه إذا حكم به دهنا، أتى عن ابن عمر وفرضوا أنه من تشدداته كما قد فيه في الوضوء عينه بماء، الماء الأخير بمعنى بماء قصر للضرورة، يجوز أو لا يجوز أن يقصر الممدود وقصر ذي المد اضطرارا عليه زيد، والعكس بخلف يقع، فأجازه الكوفيون ومنعه البصريون، هكذا قرره السيوطي في الشرح. كذلك أنه من تشدداته كما قد فيه في الوضوء عينه بماء تجديده للماء بمسح الأذنين، هكذا قالوا بأنه من تشدداته، والعلم عند ربنا بغير مين الله أعلم، مش هذا من تشدداته ولا هو مأخوذ من السنة. أنه من تشدداته ما كما قد فيه المهنة زائدة بقوله كما الناس مزروم عليه وجارم، ابن مالك قد تليهما وجر لم يكف، قد تليهما أي ما وجر لم يكف، قد تليهما من هما الكاف وربا، الكاف وربا قد تليهما وجر لم يكف، كما قد فيه في الوضوء عين تجديده للماء بمسح الأذنين، والعلم عند ربنا بغير مين. إذن فمذهب ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يغسل رجليه سبع مرات، وهذا قالوا إنه من تشدداته المعروفة فلا يتمسك بها. إذن فترخص عندنا هنا في المسألة أن من كانت رجلاه نظيفتين فحكمه التثليث يتلث، أما من كان ذا وسخ فله حينئذ أن يختار، إن كان التثليث يكفيه فالأمر كذلك، وإن كان التثليث يكفيه فله أن يزيد حتى يحصل الإنقاء. هذا مذهب مالك وبه يتمسك. أو المطلوب فيهما الإنقاء من الوسخ ولو زاد على الثلاثة خلاف. نعم خلاف. حاله في غير النقيتين أما هما فكسائر الأعضاء اتفاقا. نعم. وهذا يفهم من قوله الإنقاء. نعم واضح الكلام. وهل تكره الغسلة الرابعة وهو المعتمد؟ نعم. هل يجوز أن يزاد على ما حده الشرع في باب العبادة؟ الحقيقة أن الزيادة على العبادة الأصل فيه الإفساد، وأنه يقضي بالحرام، هذا هو الأصل فيه، أن الشخص إذا زاد في العبادة ما ليس منها بعدما حددها الشرع فإن ذلك يرجع على فعله بالبطلان والإفساد، وهذا واضح، لأن السر في ذلك التحديد، السر في ذلك التحديد، فإذا أصيب هذا التحديد بالنقض ذهبت حقيقة العبادة. فإذا حدد الشرع ثلاث مرات وأراد شخص أن يستدرك على الشرع فقال أغسل أربعا، فهذا كالذي زاد في الصلاة ركعة أخرى، الشرع حدد مثلا الظهر في أربعين ثم زيت أنت وزيت ركعة خامسة، هذا يرجع على فعلك بالبطلان، وهذا قريب من جميع، وهذا يجري في جميع العبادات، وهذا الذي نحن فيه قريب من هذا. إذن الله سبحانه وتعالى يعبد بما شرع وبالحقائق التي وضعها، فإن مست هذه الحقيقة ذهبت العبادة وتلشت. وكان الغزالي ربما في المنقذ من الضلال في كتاب آخر رأيت يذكر سر الأعداد وذكر من جملة ذلك قال إن هذه الهيئات والأعداد كذا لا يمكن أن تقوم حقيقة الشيء بها، ومثل ذلك بما سماه بالمثلث الغزالي قال هذا المثلث يصلح لكذا وكذا وكذا وكذا، ولو زدت فيه ونقصت لم ينفع، فقط تقريب، وإلا فهذا شرع وهذا أمر آخر، لكن التحديد سر العبادة. ولذلك يجدهم الآن يحاولون ما أمكن أن يأتوا بالفقه على وفق الحقيقة، حتى إنك إن زدت يخشى عليك أن تفسد الحقيقة، أن تفسد حقيقة الوضوء بتلك الرابعة. ولذلك قال هذه الرابعة هل تكره أو تحرم، فيه خلاف. الكراهة ما مأخذها؟ أنه فعل خارج العبادة، العبادة انتهت عند الثلاث، وهذه الزيادة التي زدتها من باب العبث ومن باب اللهو، لكن هذا كله إن لم ترى النقص في الدين. أما إذا كنت ترى أن هذه الشريعة ناقصة وزدت عليها أو نقصت أو ما شابه ذلك، فباتفاق أن هذا حرام ويقضي بالبطلان. أن البعض مثلا قد يحدد له الشرع في باب الروحانية ما يحدد فلا يقنع بذلك ويقول هذا غير كافين، لا بد لي أن أزيد، ويظن أنه سالك في مسلك الرقي، ولكن الرقي بدون الاتباع لا سبيل إليه. إذا كده حدد الشرع ثلاث مرات وقال إنسان آخر أنا سأزيد من أجل أن يتقرب إلى الله، فهذا يفسد الطريق ويفسد السبيل، قد يؤدي به ذلك إلى خلاف ما كان يرجوه. لذلك فالمطلوب في الدين أن يؤخذ كما هو من غير زيادة ولا نقصان. ولذلك بعضهم الآن تجد في الصلاة شيء أحوال وشيء هيئات وشيء يقول بس نحرك الأواتير أوتار والعشق وأوتار الخشوع، لا تحرك شيئا وإنما تفسد دينك. وبعد مثلا تدخل في الصلاة ويتمايل الحمد لله وقف وقف، لذلك لا تنشعر بالخشوع وتنشعر، كان أنت غير نشط مع رأسك وصف غير نشط، ما كان صلاة ولا حاجة. الصلاة لا يوجد فيها ولا ينقص، هي عبادة وقفية يجب أن يؤتى بها بتمامها، يجي تبقى الحمد لله يا رب العالمين، ولكن أنت تبقى تنشعر كان صلاة اللي فيها تدبدو، قف وقرأ واتكل على الله، لا تزيد ولا تنقص، فهذا أسلم له. وقد تدرين أن الطرب الغرناطي النووي. كذلك بعضهم في الوضوء تزيده يتشدد ويقول أتنسيت واحد الرابعة في سبيل الله بس نتقن الوضوء، الوضوء أتقن بالثلاث لا إتقان بعد ما بعد أوامر الشرع، كل شيء تجاوز حدود الشرع وأردت أن تستدرك عليه فليس فيه إلا الشر، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، قد زيد أنت وتنقص بعضهم يزيد العجائب في الوضوء يزيد كذا، وبعضهم الآن إذا كان يتوضأ تسمع له ضجيج حتى في المضمضة. يا لطيف، هذا كله مضمضة، هذا رعد وبرق، هذا ليست مضمضة، هذا في استنشاق خر خر خر خرج الماء كما أمر الله تعالى وكما هو منقول، هذا هو الاستنشاق. وإذا غسل وجهه يضرب الماء بوجهه وقيد، كل هذه الأشياء استدراكات سنة، إما أن تكون عن جهل هذا الأمر فيه مغتفر، وإما أن تكون عن نوع من الاستدراك وعن نوع من الزيادة في الدين، وهذا خطر لأنه أزيل الاتباع وبزوال الاتباع تزول الحقيقة. إذن الأصل فيما يزاد في العبادة أنه يفضي إلى الحرام، وكل شيء جاء يجب أن يؤخذ كما جاء من غير زيادة ولا نقصان. اللهم في الأمور التي أعطى فيها الشرع الإطلاقات وأعطى فيها الشرع العمومات ووسع فيها الأمر فليتوسع فيه النظر وليتوسع فيه العمل. أما إذا كان الشرع وضع الأمور وحددها بصفات أو أعداد أو هيئات أو ما شابه ذلك، لا بد من الالتزام بهذا الأمر، ولا يتقرب إلى الله تعالى إلا بما شرع. إذن هل تحرم الثلاثة أو تكره؟ انظر التخريج الذي بني عليه الأمرين. فالأصل في مثل هذا هو التحريم، والتحريم إذا قلنا هنا ما تقصد شيء، إذا قالوا لك الكراهة ما تقصد شيء الذي يستدرك على الشرع، الذي يستدرك على الشرع ويزيد عليه ويريد أن يصفه بأنه لا يفي بالغرض، هذا ليش كان ارتكب الحرام. نحن نقول في الإنسان الذي يزيد للاحتياط أو يزيد مثلا من أجل التمكين أو ما شبه ذلك، هذا هو الذي يقول فيه الكراهة. أما إذا جمع معه العقيدة وجمع معه القصد إلى الاستدراك وجمع معه أن هذا الدين لا يفي بالمراد كما يقول بعضهم، ذكر الله تعالى عليك كما شرع والصلاة كما شرع كما شرع، هذا هو الدين، وما سوى ذلك ليس من وراء إلا الشر. أو تمنع خلاف محله إن لم يفعلها لتبرد أو تدف أو تنظيف وإلا جاز. نعم، هذه إذا الإنسان لم يتوضأ أراد فقط أن يفعل فعلا خارج الصلاة، يمكن له أن يستصرف حينئذ كما يرى. إذا كان يريد أن الحر اشتد عليه الحر فأراد أن يأخذ ماء باردا فيصبه على رجليه أو يديه أو وجهه من أجل أن يتبرد، فهذا خارج عن الصلاة لأنه لم يقصد العبادة ولم يقصد أصلا الاستدراك على الشرع ولا أن يحتاط للدين ولا شيئا من ذلك، وبذلك فإن قصده أخرجه من هذا الحكم. نعم. ودبا قضية بدي الغسل، هو كما ورد أنه كتاب بأن الغسل فيه مذهبان، فيه مذهب من يرى الدلك وفيه مذهب من لا يرى الدلك. من لا يرى الدلك فرضا فهذا هو حكمه الحنفي ومن معه، لا يشترط الغسل، كل ما يفعله أنه يضع رجله ويصب عليه الماء حتى يعمه بالماء، هذه المرة الأولى، ثم يصب الماء حتى يعمه بالماء ولا يمسحه لأن الدلك ليس عنده فرض، ثم يصب الماء ثالثة، هذا معنى غسلات، هذا معنى الغسلات الثلاث في مذهب من لا يرى الدلك. أما ومن المالكية من لا يرى الدلك، من لا يرى الدلك فرضا ويقول بأنه ليس من فرائضه، قد خدمنا من لا يرى ذلك، قلنا إن ابن شاس وكذلك أيضا من قلنا بأنه لا يرى هذا الدلك، من الذي قلنا؟ وذكرنا لكم ثلاثة من الناس قالوا من فقهاء المالكية الدلك ليس فرضا، ذكرنا ابن عبدوس وذكرنا ابن شاس وذكرنا فقيها ثالثا السنة لا يرى الدلك. معنى هذا أن هذا الأريد توضأ، ماذا سيفعل؟ سيأخذ الماء ويصبه على العضو حتى يرى أن الماء قد مر به وعمه، ثم يفعل مرة ثانية ثم ثالثة، هذا هو معنى الثلاث عنده، هذا مذهب من لا يرى الدلك. إذا كان هذا الذي ذكرت لا يرى الدلك واجبا فهذا هو وضوءه، أما إذا كان يرى الدلك فإنه يصب الماء ثم يدلك ثم يصب ثم يدلك، لأن الدلك عنده من الفرائض، ثم يصب ثم يدلك، ولا تتم أي غسلة من الغسلات إلا بالدلك لأنه من الفرائض. هذه هي صورة هذه المسألة، وهذه المسألة يصب الماء بعد على رجلين بعد الانتهاء من الوضوء وما شابه ذلك، هذا من الإسراف ويفسد في الماء، ما استمعنا. وبعض الناس إذا توضأ يدخل يده في الإناء ويتبرك بوضوئه، وهذا في الحقيقة ما فيش دليل، لا يوجد دليل على هذا حقيقة. في الحديث فضل المؤمن بركة، هذا حديث كان بعض الفقهاء يستدل به، ولكن هل هو وارد في هذا؟ هل كان هذا منقولا أن الإنسان إذا توضأ وبقي شيء فضلة من الإناء يدخله في الماء من أجل أن يتبرك به ويقول إنها من ملح الوضوء؟ هذا لا أعرف له ذلك. على كل حال استدل عليه بهذا الدليل ورأى أنه أن عمومه قد دخل وفعله اتباعا للسنة، لا يمكن لك أن تلعب بهذا، لأن هذا عندما ذكر السنة، وعندما استند إلى السنة، ولا يمكن لك حينئذ إلا أن تناقشه في الدخول وعدم الدخول. أما البدعة فليس بدعة، يمكنك أن تبدعه، قل أنت مبتدع. وأنا ذكرت لك حديث النبي صلى الله عليه وسلم وبه عملت، فإن كنت مخطئا ففي الاجتهاد. أما البدعة فليس بليلها في مثل هذا المواضع. البدعة لا تكون إلا إذا اخترع الإنسان طريقة في الدين تظهر الشرع يقصد بها التقرب إلى الله، وهو لم يخترعه، وإنما نزل الخطأ. وهل هو في التنزيل؟ هل هو في الفهم؟ سأل اجتهادية. هذا ما يمكن تجي تقول أنت مبتدع هكذا، أنت تبتع في الدين ما ليس فيه كذا. إذا كان استدل فهذا حجة، وإن كان دليله ضعيفا أو كان استنباطه فاسدا فالمسألة حينئذ ترجع إلى فهمه وإلى طريقة عمله وليس إلى الدين. على كل حال لا يوجد من لا يرى الكراهة، الكراهة أو التحريم، كراهة أو التحريم كذلك. ما معنى المنع؟ فيه إما الكراهة وإما المنع. أهلا ما كانش قدر ببطلانه وضعه، لا لا لا يقدر ببطلانه. التحريم للفعل لا يستلزم البطلان، التحريم للفعل يتعلق بالفعل مستقلا، مش علاقة بالوضوء. أصلا الوضوء انتهى بالثلاث، هذه الرابعة التي يفعلها هل فيها الحسنات أو فيها السيئات، هذا هو محل البحث. يعني فيها الكراهة والمنع، والمنع يقتضي أنه للتحريم. هكذا ما فيش من لا يقول بالكراهة، لا يوجد من لا يقول بالكراهة في هذا المسألة. نعم إيه؟ وفي أو منعه أي منع الزيادة وليس منع الكراهة. الفهم؟ زيد أرجع الناس حتى تفهم. زيد وترتيب سننه أي الوضوء في أنفسها بأن يقدم اليدين إلى الكوعين على المضمضة وهي على الاستنشاق وهو على مسح الأذنين، أو ترتيب سننه مع فرائده أي الوضوء بأن يقدم الثلاثة الأول على الوجه والفرائد الثلاثة على الأذنين. الترتيب تقدم ما فيه، قد ذكرنا أن ترتيب الفرائد نفسه فيه نظار، قد قدمنا ذلك وأوردنا الأحاديث التي فيها أن النبي لم يرتب بين الفرائض، حديث مقدام بن معدي كاربة وحديث الربيع بنت معود، قد ذكر في ذلك بيتان وظن أنهما الآن قد حفظ، أليس كذلك؟ نعم حفظ في الأوراق، أشكانهما حفظ. خلاصة الكلام أن الترتيب أصلا بين الفرائض ظهر ما يدل من الأحاديث التي سبق ذكرها وما شبهها كحديث علي لا أدري لا أبالي بأي أعضاء بدأت إذا ثمت وضوئي، وكحديث ابن مسعود الذي فيه أنه سئل عمن يقدم في الوضوء ويؤخر قال لا بأس بذلك، ونفسه نقل عنه مثل هذا القول الذي نقل عن علي. المسألة فيها ساعة من ناحية النقول، مسألة فيها ساعة. إذن فترتيب السنن دون ذلك، لو أنه لم يرتب السنن فهذا لا يترتب عليه شيء، لكن لو رتبها كان قد حصل الفضيلة، أن يبدأ بالمضمضة ثم بالاستنشاق وهكذا. فإذا بدأ بالاستنشاق قبل المضمضة فبالإجماع أن وضوءه صحيح بالإجماع، حتى الذين يرون أن المضمضة والاستنشاق من الفرائض يرون أنه لو خالف ونكس وضوءه صحيح، لا إشكال في ذلك. إذن فالمسألة فيها ساعة، والأصل في كل هذا الذي تقدم من أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يراعي الترتيب في الفرائض، وهذا أصل تفرع عنه ما سواه من هذه الفروع. ما قال بناء على تعارض نعم الكراهة هنا دابا نقول دابا خصنا نشوفوا بأن إذا كان الحكم دائما في الفقه أطلقا راه لا ينظرون إلى التفاصيل، كيشوفوا التفاصيل الزيادة هكذا. أما إذا نظر إلى أن هذا الشخص قد زاد استدراكا على الشرع، أو نظر إلى أنه يريد أن يحتاط في الدين وما شبه ذلك، فالمسألة حينئذ خرجت عن هذا الأصل وصارت إلى التحريم، أن الشيء المباح قد يصير محرما بالقصد. المسائل ما لا تكون بهذه البساطة، الأمر قد يقرر أصلا، أصل هو هذا، لكن في التفاصيل الأمور تتغير. فإذا كانت المسألة قررية فيها الحكم، هذا لا يعني أن جميع الصور يجري فيها نفس الحكم. ولذلك عندما تناقش صاحب الفقه الذي تربع الفقه يناقشك في الأصل، في أصل المسألة، ولكن العمي إذا كنت تناقشه وأراد أن يعترضك يعترضك بالطوارئ، يجيب لك المسائل الطارئة، يقول لي تقدم مثلا ركبتين قبل اليدين، يقول لك ايوا الا ما نقدرش انا، ايوا انا الا ما نقدرش القيد باش غادي ندير، راه ما نقدرش الفقيه. كنهضر على لا نتكلم عن العاجز ولا عن صاحب الرخصه، نحن نتحدث عن الاصل. الاصل هو الوضوء، فان لم تقدر فتيمم، الاصل هو الصوم فان لم تقدر فافطر، الاصل هو هذا فان لم تقدر ففعل ما تقدر عليه. عندما يتحدث يتحدث عن الاصل وليس في الطوارئ. دابا هادو تيجيك شي واحد دابا تيقول لك ايوا انتما كتبيحوا الزواج قبل كذا كذا الى اخره، ايوا الا كانت مريضه، ايوا الا كانت كتقرا، ويلا كانت ما تقدر، ويلا كانت فيها الاعصاب، ويلا كانت انت مجنونه، ويلا كانت مكره، ويلا كانت واش حنا كنهضروا لك على الاصل وكنهضروا على التفاصيل. عندما تناقش انسانا في المسائل الفقهيه ثم يذكر لك الطوارئ ويذكر لك المسائل الاخرى التي زيدت فيها صفات اخرى تخرج المسألة عن أصلها، فاعلم بأن هذا ليس من أهل النظر ولا علاقة له بالفقه. هذا غير مدبز أقول حكمك يناقش معك الفعل من حيث هو. الفعل من حيث هو قال بعضهم حرام. الفعل الذي معه النيات فيها تفصيل، فيه تفصيل، إن قصد التبرؤ، إن قصد التدفي، إن قصد كذا، فيه تفصيل. إن قصد الاستدراك على الصائم، إن قصد الاحتياط، هذا فيه تفصيل. إن قصد إن أتى الفعل هكذا بدون قصدين، هذا هو الذي كلامنا. إذا هذا هو الذي يتحدث عنه في الزيادة. لا، هو دبا لما الشرع لما كان الشرع قد خفف في ترتيب الفرائض، من هنا يبدأ النظر، ولم يشترط الترتيب فيها، دل ذلك على أن ما سواها مثلها أو دونها. هكذا فعلوا بوجوب ماذا؟ لا قول بالوجوب. من قال بقول بالوجوب له مذهبهم. قال بالوجوب لا يمكن أن ينظر في هذه المسألة، لأن نحن دابا جرينا كل هذا القول من مجرى واحد وهو من لا يقول بوجوب الترتيب، من مجرين الفقه. أما إذا ذهبنا إلى ذلك الأصل الآخر الذي يقول بالوجوب وأردنا أن نجر منه الأحكام، فلا بد أن نغير كل شيء، أن نغير المسلاك، لابد أن نغير الاعتبارات، لابد أن نغير طريقة التفكير، لأن هذا له طريقته وهذا له طريقته، يمكن أن يتساوى مع وجود هذا الفرق الكبير بينهم. هي المقاطع. نعم. إيه نعم. وهذا ما ذكرته. إذا كان أصل علم الوجوب، الأمر سيختلف، لأن مكان تبعية تكون للفرائض، تبعية تكون فرض. إذا يقول بوجوب الترتيب، سوف يقول بوجوب الترتيب في السنة، لأن هذا غير تبعية. إن أنهم لا ينزلونها منزلتها على كل حال، لا بد أن ينزلوها يقولوا بالوجوب، ولكن لا بد أن يراعوا مرتبة دون مرتبة الفرائض، لا بد. وهذه طريقة الفقه. لا، هو لن يقول هذا. الذي يرى الوجوب سيرى الوجوب مطلقا. من الذي يفرق بين الوسائل والعبادة؟ يفرق بينها بالأولوية وبالاهتمام الحنفية، يفرق بينها هؤلاء، ولكن ليس بدرجة الحنفية. على كل حال هذا مستند الوسائل، يمكن أن تكون مثل الغايات، ولكن من قال بأن هذه وسائل؟ من هي الوسائل؟ السنة. هل السنن وسائل؟ السنن مقصودة لذاتها، فكيف تكون وسائل؟ وين هي الوسائل هنا؟ ماشي وسيلة السنة، ماشي وسيلة، بل هي غير. نعم. وسواك أي استياك، وهو الفعل، لأنه كما يطلق على الآلة يطلق على الفعل، ولا تكليف إلا بفعل. هذا إذا كان بعود من أراك أو غيره، بل وإن كان بإسبعين فإنه يكفي الاستحباب. نعم، الاشتياك هذه سنة نبوية من عادة من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ومن سنته، أنه كان دائما الاشتياك. والسواك يطلق على المصدر ويطلق على الاسم، وهو من الألفاظ المشتركة، فيقال في الشيء الذي يستك به سواك، كهذا العود الذي يستك به، ويقال أيضا السواك في الفعل، الفعل أي الحدث يسمى سواكا، وكذلك ذلك العود أيضا يسمى سواكا. فالسواك يطلق على الحدث ويطلق على الاسم، وهذا معروف. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستاك طول النهار، يعني هذه عادته، ويستاك أمام الناس، لأن بعض الناس يقول لك لا يجوز لك أن تستكى أمام الناس لأن هذا فيه خلاف المروءة وفيه خلاف كذا، والفقهاء يقولون هذا، ولكن الجسم كان يستاك، فدخل عليه أبو موسى الأشعري فوجده يستاك، فقال سمعته يقول اتكد يتهوى. إذن هذا نفس يستاك أمام الناس، ونفس كثير المحبة للشواء، يحب الشواء. تينه كان في مرض موته لما كان في حجر عائشة، نظر كان ينظر إلى عبد الرحمن ابن أبي بكر، دخل عند خالته وكان يستكف، فكان ينظر إليه، فأخذته عائشة منه ونضغته ودخل. هذا معروف. النبي صلى الله عليه وسلم في جميع الحالات كان يستكف، كان هذا حديث معروف، حديثنا الأول بخاري. يمكن نعم، كل خوارم المروءة فقهها عرفي. إذن عندكم المروءة. ومن هم هؤلاء الذين سيحكمون عليه بالنقص؟ ولكن هم عندما يعصون أسنانهم أمام الناس بالفرشة، يربي أمام الناس، لما تدخلوا للميضاءة تجدهم خش خش خش. على كل حال، إذا كان هذا معيبا وكان ينظر إليه بأنه على خلاف المروءة، فالأصل في مثل هذا هو الاجتناب، هذا هو الأصل. ولكن إذا كان هذا معتادا، الحقيقة كلما كان الإنسان كثير الحياء كثرت مروءته واتسعت مروءته، لكن يستحي من الناس، لأن يستحي من كل شيء مما ينظر إليه الناس بعين السخط ولا يقبلونه فيتجنبه، هو في نفسه يجد نوعا من الحرج أن يفعل أمام الناس ما يكرهون. هذا طبيعة الإنسان السوي، إنسان كامل الأخلاق، تجنب أمام الناس ما قد يؤذيهم أو قد ينظرون إليه بأنه من صفات النقص، ويتمدد هذا في كذا وفي كذا. في بعض البلدان مثلا من خلاف المروءة أن لا تلبس العمامة، إذا لم يلبس الإمام العمامة وخاصة الإمام ينظرون إليه بأنه أتى بكبيرة من الكبائر، وبعضهم ربما عزل من عمله بسبب أنه لم يلبس العمامة. وعندما ذهبت مرة إلى نواحي الشرق المغرب بلا عمامة، قال لي أحدهم أنت جئت بلا عمامة، ما فائدة هذه العمامة؟ لن يسمع منك أحد إلا بالعمامة. ثم أندر القب، قال ريثما تجد العمامة إن شاء الله. هذا فقط من باب التيمم قبل أن تجد المفاخر. إذا عادتهم أنهم لا يسمع إنسان إذا لم يلبس العمامة، في البلد تختلف شخص. على كل حال، أن الاستياك بالسواك أمام الناس ارتبط الحديث بموسى الأشعري، وهو حديث صحيح. على كل حال، النبي صلى الله عليه وسلم كان من عادته أنه كان يستاك وكذا. إحنا النبي صلى الله عليه وسلم سننه تركناها كلها، وإذا أراد الإنسان يحيي هذه السنن السهلة، السواك وحب الحلوى والعسل، وكان النبي يحب الحلوى، كان النبي يحب العسل، كان النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حضر العسل فابدأوا بالعسل، يعني مسائل التي توافق الهوى المكلة، النبي يحب الحلوى، النبي يحب العسل، إذا حضر العسل فابدأوا بالعشاء، هكذا. هذه الحديث المفضلة والمتبع. خلاصة الكلام أن الاستياك من السنة، وهو مطلوب في سائر الحالات، ولكنه يطلب في 5 مواضع بالأولوية: عند الوضوء، عند الصلاة، قراءة القرآن، الاستيقاظ من النوم، تغير الفم. هذه 5 يتأكد فيها السواك. إذا أردت أن تصلي، إذا أردت أن تتوضأ، إذا أردت أن تقرأ القرآن، إذا استيقظت من النوم، وكذلك أيضا إذا تغير الفم بلحم أو شيء مما يكون فيه الدسم، فهذا كله يطلب فيه الاستياك على سبيل الأولوية وسبيل التأكد. في الوضوء، السواك عند المالكية يكون على 3، ذكروا في 3 حالات. قرافي مثلا يقول: والسواك يكون قبل المضمضة، قال لأنه يستاك ثم يغسل فمه فيسيل ما كان عالقا به من آثار وقد يخلفه ذلك السواك في الفم فيذهب مع الماء. وقد اختار القرافي أن يكون السواك قبل الوضوء. وقول يقول يكون مع الوضوء، قال لماذا لا يكون مع الوضوء؟ أن الإنسان يتمضمض وفي ذات الوقت يستك، وهذا اختاره بعض الفقهاء المالكية أيضا. وبعد ما يقول يكون بعد الوضوء، ولكن الذي ترجح على كل حال أن ما في شك أن السواك معقول المعنى، وأن المقصود به هو التنظيف والتطهير وإزالة ما قد يعلق بالأسنان والفم من هذا القلح، قال هو هذه الصفرة، وقيل إنه لا يسمى قلحا حتى يصفر ثم يسود. قلح مزيد مع اللوم قلح، ولذلك الشاعر كان يذم قوما إلى آخره. فالقلح هو أن تصفر الأسنان، وقيل أن تصفر ثم تسود، أن يصفر ذلك الشيء الذي لا عقب به، ذلك القشرة تستحيل من الصفرة إلى السواد، يعني كل هذا هو القلح. قالوا بأن هذا هو المقصود منه، إذن فهو معقول المعنى، فتزال به الروائح وتزال به هذه الأدران التي تكون عالقة باللثة، وهي هذه اللحمة التي هي منبت الأسنان على قول الراجع، ويزول به أيضا هذا الذي يعلق بالأسنان مما قد يكون من طعام وغير ذلك. هذا هو القصد بهذا السوى. هل يمكن أن يغني عنه هذا الغسل بالأشنان أو الغسل بالصابون أو هذه الأشياء المحدثة؟ الحقيقة يصعب أن يستغنى بذلك، لأن هذا الشيء لما كان مأمورا به في السنة فإنه يعمل على طريقتين. الطريقة الأولى الأمر النبوي أن يطبق ويمتثل، هذا فيه أجر، ولو كان فمك نظيفا، وأنك إذا قصدت إلى الامتثال لأمر الشرع ففي هذا القصد وحده الأجر والمتوبة، هذا القصد. وخا ما يكون فم وسخ، خا تكون غسلتي بالصابون والفرشة الأسنان وكذا إلى آخره، الأسنان نظيفة واللثة نقية، فإن التمسك بالفعل النبوي للامتثال كافر في إثبات الأجر، حصل ذلك الحكمة التي قصدت أو لم تحصل، أن الامتثال وحده كافي. إذن فلا يسقط، تسقط نظافة الفم والأسنان واللثة لا تسقط هذه السنة، بل تكون معها أو بعدها أو قبلها، لا تضر، لا يضرها. على كل حال فالسواك عند المالكية ذكروا في هذه الأحوال الثلاثة، ليكون قبل الوضوء، مع الوضوء، بعد الوضوء. هل ثبت السواك في الوضوء؟ الذي في البخاري ومسلم لولا أنا شق على أمتي لأمرتهم بالصلاة عند لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، هذا هو الوارد في البخاري ومسلم. لكن هذا الحديث صحيح أيضا، لولا أن يشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، في حديث لولا أن يشق بالياء، وفي رواية لولا أنا شق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. حديث ورده الإمام مالك في الموطأ ورواه عنه الإمام الشافعي وغيره. إذن فلا شك أن السواك في الوضوء ثابت وأنه سنة. هذا المعقول معنا، وهذا الفرع الذي نحن نعلم فيه لأنه فيه أقوال من أقوال. لا لا، هو دبا الحقيقة في سورة، أنا قلت لك بأنه يوجد هنا جهة. الجهة الأولى هو أن تحقق تلك الحكمة وذلك السر الذي في ذلك الفعل، تحقق النظافة واللثة وإزالة القلح. وفيه جهة أخرى وهو الامتثال للأمر النبوي قصدا لإحياء السنة واتباعها، فهذا وحده بدون تحصيل هذه المصالح الدنيوية كاف في حصول هذا. هو وش قلناه ذكرناه، إلى هنا ينتهي الكلام. صلى الله عليه وسلم. كشي سؤال؟ ها؟ نعم. نعم. نعم. هذا حديث يراد به في هذا المقام، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم حين توضى ثلاثا وقال هذا الوضوء، فمن زاد أو استزاد فقد ظلم وتعدى، وهذا في تحذير شديد، كما ذكرنا أن الأصل هو التحريم. ودب إذا كان قد زاد بهذا القصد وهو أن يزيد على الشرع فإشكانه حرام، إذا كان يزيد فقط لأمور أخرى فقد تكون مكره. لكل الأعضاء، لكل الأعضاء، هي الرابعة، هي دبع الرجلين نظرا لما فيها من الخلاف، لأن الإنقاء وكذا ومروي بن عمر إلى آخره. أما الوضوء ما الأعضاء الأخرى فلا نزاع في أنها يجب أن هنا في الحقيقة وقع بحث معروف، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يوحى إليه بأنه لو أمر الناس بهذا الفعل فسيكون واجبا عليه، هذا هو الجواب الأول، لو أمر الناس بهذا الفعل فسيكون واجبا عليه، أو قد نزل عليه التخيير، إن شئت أن تأمرهم بالسواك فأمرهم يكون واجبا، وإن شئت أن لا تأمرهم فلا يكون واجبا. وقد يمر النبي بالشيء على سبيل الندبية ثم قد يرتقي إلى الوجوب بالمواظبة عليه وما شابه ذلك. المهم أن خوف الفرض هنا يجاب عنه بهذه الأجوبة وما أشبهها، وقد ناقش هذه المسألة طويلة بهذا. نعم لا أدري، ربما هذا في الحقيقة، ولكن السؤال أنا سؤال المؤمن بركة معدود من الموضوعات. أصله يعني معناه صحيح حديث النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم. نعم معناه صحيح ليس له أصل. نعم ما أسمع كلمك، قم أحكي الأمر هذا من أوله، أن هذا الحديث جاء برواية سؤر المؤمن بركة، إيه؟ وجاء ريق المؤمن بركة. نعم دار العراق رحمه الله قال لا أصل لهذا الحديث. نعم من جوز هذا ذكر جعله في الموضوعات. نعم وكذلك الدار قطني رواه في الإفراد أظنه وحكم عليه بالوضع، وقالوا معناه صحيح من حيث حديث النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري حيث عيش حينما كان يرقي يقول بتربة أرضنا بريقة بعضنا. نعم فريق المؤمن من هذه الحالة يقول بركة أنه علاج وشفاء للمريض. نعم على كل فهذا قد يمكن أن يعضض بفعل النبي صلى الله عليه وسلم حين كان قد رمى شيئا من ماء وضوئه على سعد بن أبي وقاص حين كان مريضا. نعم نعم حديث نعم تثبت. ولكل هذه المسألة هكذا نقلات وتحقق حينئذ من الآثار والأحاديث أمر واجب، فليس كل ما ينشر صحيحا وكلما دقق في المسألة فإن هذا سيكون أفضل، أن المقصود هو معرفة الحقيقة واتباعها. تسوى على القدر إن شاء الله.